أما الآن فنعرض على فضيلة شيخنا أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلت إلينا. سؤال: يقال في يوم عاشوراء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، فقال: لو عشت العام القادم لأصومن التاسع والعاشر، علما بأنني سمعت بأن صوم عاشوراء كان قبل نزول الأمر بصوم رمضان. معنى هذا بأن النبي قد عاش، فأرجو من فضيلتكم إيضاح الآتي: هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي لو عشت العام القادم لأصومن التاسع والعاشر؟ وهل صام النبي صلى الله عليه وسلم التاسع والعاشر؟ أرجو إيضاح هذا الأمر. صيام يوم عاشوراء كان قبل فرض صيام رمضان، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام يوم عاشوراء الناس كلها صامت، أصبح الأمر هنا وكأنه واجب. فلما فرض رمضان أصبح صيام يوم عاشوراء ما هوش فرض وما هوش واجب، أصبح صيام يوم عاشوراء سنة، أصبح سنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم يوم عاشوراء إلى جوار صيام رمضان، صيام رمضان فريضة وصيام عاشوراء إيه؟ سنة. لحد ما جه في السنة اللي قال فيها لئن عشت إلى قبل أصومن تاسعاء وعاشوراء، معاش صام عاشوراء بس، فمعاش، فما فيش اختلاف وما فيش تعارض، لأنه زي ما قلنا صيام عاشوراء من أول ما راح المدينة ولقاهم بيصوموا أن نحن أولى بموسى منه فصامه وأمر بالصيام. لما جه بقى فرض رمضان ملوش علاقة، رمضان حاجة وعاشوراء حاجة، رمضان في شهر، شهر كامل وشهر الصيام وركن أركان الإسلام، صيام عاشوراء ده سنة. فكان بيصوموا النبي صلى الله عليه وسلم وبيصوموا الصحابة كل سنة، لحد ما جه في آخر سنة قال المرة الجاية إن شاء الله لو عشت هصوم تسعة وعشرة، فما عاش، فما صامش تسعة وعشرة، صام عاشوراء. بعض المرضى في مستشفى جمال عبد الناصر يصلون الجمعة وراء فضيلتكم في أسطح المبنى يستمعون الخطبة ويصلون، مع العلم بأن الصوت واضح جدا حتى نهاية الصلاة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ صحيحة إن شاء الله. سؤال: بس أنا بفضل تحوطا، يعني إنه أحدهم أو أحد المصلين يكون جنب السور بحيث يرى الشارع ولو مصليا واحدا من اللي بيصلوا في الشارع، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله. نعم. هل يحل أكل الأرنب بعد تشريحه؟ يعني ايه اكله بعد تشريحه؟ مش فاهم. للتعليم عليه بالمدارس. ما هو اذا كانوا هيذبحوه قبل التشريح وبعدين يشرحوه يبقى يحل. اما اذا كان الارنب مش هينذبح زي ما بيعملوا في الضفادع، يمسكوا الارنب وهو صاحي ويدبسوه ويفتحوه ويشوفوا دقات القلب ويشوفوا الدوره الدمويه حاجات زي كده، طبعا يبقى حرام لانه هيبقى قتيل. ده مش ما اندبحش، فاذا كان هيندبح وبعدين يتشرح ما فيش مانع، زي بالظبط ما بن ذبيح مذبوح يعني. وحشت قطة فأصبحت تأكل الكتاكيت والدجاج فاضطررت إلى قتلها، فهل هذا حرام؟ جدا جدا. قطه توحشت، طب القطه متوحشت ليه؟ ما يكون القطه تاكل الكتاكيت، ده مش توحش، ده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي. وانت لو بالليل بتتامل بالليل في المخلوقات لما تهدأ الدنيا وتهدأ حركه الشوارع، في الشجر اللي في شارع ابو قير اللي قدامنا ده، او لو انت في اي مكان فيه شجر تامل، هتجد القطط بالليل في هدئه الشوارع تتسلق الاشجار، تطلع الشجرة بالليل تتسلقها وتخش تاخد الفراخ من عشوش العصافير تاكلها، تاكلها الشجر اللي فيه عشوش عصافير، القطط بتتسلقه وتطلع تاخد العصافير رزقها. ربنا جعل أرزاق حاجة على حاجة. فالقطة أكلت الكتكوت، طب ما طبعا تاكله، ما تاكلوش ليه؟ ما هي طبيعي، ما ده أكلها. وساعات على البحر في الحتت اللي هي ما فيش فيها زحام تجد قطط واقفة على الشاطئ قريبة من المية، الموج ساعات لما يجي يحدف على الشاطئ يحدف مع سمك صغير، تروح حط ايدها على السمك عشان ما ترجعش مع الموجة، تروح صيدها، الموجة ترجع تاكل هي السمك، ده وضع طبيعي. فقتل القطط حرام، فانت دلوقتي ارتكبت اثم يستلزم منك التوبة. نعم. هل عقد القران في شهر المحرم جائز؟ جدا. اي عدم جوازه؟ دي كل دي اشاعات وحاجات بالشكل ده، يعني جاهلية يعني. لكن الزواج في شهر المحرم جائز، والزواج في جميع ايام السنة جائز، مفيش يوم يمنع فيه الزواج ابدا، لا الكتب كتاب ولا الدخل، الا ان يكون الزوج محرما فلا يصح بس زواج المحرم او المحرمة. يعني يكتب للمولود وهو في بطن أمه أجله وأثره، وشقي أم سعيد؟ ما هو أثره؟ ما هو أثره؟ أنت دلوقتي لك حركات وسكنات في الدنيا، أنفاس معدودة في أماكن محدود، كل ده مكتوب، كل ده مكتوب. أدي معنى الأثر، أدي معنى الأثر. يعني أنت دلوقتي اتولدت في اسكندرية، فين؟ في أنهي بيت؟ في أنهي مستشفى؟ أنهي شارع؟ الساعة كام؟ بعد ما اتولدت قعدت قد إيه في الأوضة؟ الساعة كام بالظبط شالوك ودوك في الحتة التانية؟ أما خدتك أمك شالتك على كتفها وراحت بيك بيتها بقى، الشارع اللي مشيت منه أنهي شارع؟ أنهي تاكسي ركبته؟ أنهي سلم طلعته؟ كل مكان اتحطت فيه رجلك سواء انت حطتها او غيرك حطها، يعني اتمسكت ولقيت نفسك محطوط في عربية والعربية واخدك على زنزانة مش بمزاجك، ده اهو ده اثرك برضو. يعني الاثر معناه اماكن تواجدك وتحركاتك وسكناتك طوال مدة حياتك، هو ده. وبالتالي لا يمكن لك انك تقعد مسنود على العمود ده الا اذا كان مكتوب هذا اللي هو ده اثرك. لانه لو ما كانش مكتوب ان انت بالذات تقعد على العمود ده بالذات من ساعه كذا الى ساعه كذا، كان يتنازع الاخرين معاك العمود، ما هو مش معروف مين اللي هيقعد، مش معروف مين اللي هيقعد، اما الدنيا تمشي ازاي؟ ما تسقط من ورقه الا يعلمها. يعني ورقه الشجره اللي بتقع دي امتى هتقع؟ بالدقيقة والثانية، وتقع فين؟ والهوا هيطيرها شوية كده ولا شوية كده؟ ولا تقع مطرحها؟ ازاي وامتى وفين؟ كل ده مكتوب. مش بس الإنسان، الكون كله منذ وجد الكون وخلق كل حركة وكل سكنة مكتوب. رمشة عينك اللي بترمشها دي مكتوبة، أنفاسك مكتوب، شعر رأسك عدده إيه وربي ما ينقص ولا يزيد مكتوب، وإمتى الشعرة دي تقع مكتوب. فالأثر بقى بالنسبة لك هو أماكن تواجدك وتحركاتك وأنفاسك فين في جميع أيام الدنيا، أيام حياتك يعني. نعم. رسالة تحتوي على سؤالين. يقول: امرأة توفيت وتركت تركة مالية لابنة وحيدة، وأهل المتوفية أوصياء على هذه التركة، فهل يجوز أداء الحج من هذا المال عن المرأة المتوفية باعتباره أصلا ما لها، علما بأنها كانت تنوي الحج من هذا المال؟ لا، طالما المال مال القاصر يبقى لا يصح الحج من هذا المال عن المتوفية أبدا، إلا أن تكون قد أوصت قبل موتها. يا أولاد إذا أنا مت يبقوا تحجوا من فلوسي دي تحجوا عني، يبقى دي وصية واجبة النفاذ. أما إذا لم توصي بذلك وماتت أصبح المال مش مالها، خلاص مال القاصر. أنت وصي على هذه القاصر، فإن خدت من المال وحجيت عن أمها يبقى خدت مال حرام، يبقى لا صح. أما أن تبلغ القاصر رشدها وتستلم تركتها فتحج منها عن أمها، ده لا بأس. ويبقى في الحالة دي بتحج من مالها هي مش من مال أمها. بتحج منين؟ من مالها هي. يقول: هذه التركة المالية موضوعة بالبنك ويتم الصرف على هذه الابنة الوحيدة من أرباح أو فوائد هذه الأموال كمصاريف المدرسة والملابس وخلافه، فهل هذا داخل في حكم أكل أموال اليتامى؟ لا، أكل أموال اليتامى ليه؟ أنت بتصرف على القاصر من مالها، ما فيش أكل أموال. أكل أموال اليتامى معناه أنك أنت تاخد لنفسك، فإذا كنت أنت ما بتاخدش لنفسك بتاخد عشان تصرف على اليتيمة، يبقى أنت بتصرف عليها هي. إنما أكل أموال اليتامى بالباطل معناه إيه؟ معناه أن إنسان وصي على يتيم، مصروف اليتيم في الشهر 10 قروش، هو بياخد جنب العشرة دول 20 لنفسه، أدي أكل أموال اليتامى. إنما هي النقطة بقى مش كده، النقطة أن الملاحظ في سؤالك أنك بتقول أن أموال القاصر في بنك بيصرف عليها من فوائد، الفوائد ربا، ما يصحش تربية القاصر من مال حرام. وكان زمان المجلس الحسبي بيصر على أن أموال القصر تبقى موجودة في البنوك الربوية. النهاردة مع إلحاح الناس وانتشار الوعي أصبح من حق الوصي ان هو يصر على ان يوضع المال في بنك اسلامي، فتقدر تحط مال القصر في بنك اسلامي وتصرف برضه من اصل المال او من ارباح المال زي ما انت عاوز، بس المهم الصرف يبقى على منافع اليتيمه دون تبذير او اسراف. نعم. هل يجوز لطبيب جراح اعتبار جزء من أتعابه المستحقة من زكاة المال في حالة تنازله للمريض عن جزء من أتعابه؟ الكلام ده لو إن المريض فقير ومستحق الزكاة. الكلام ده لو إن المريض فقير ومستحق للزكاة، إنما لو كان المريض ما هوش فقير أو مش مستحق للزكاة يبقى ما يصحش، تبقى صدقة لكن ما تبقى الزكاة. اشتريت قطعتي أرض واحدة لابني بها بيت. في نقطة برضو أحب أقولها أنا في السؤال اللي فات، لأن ربما ما يكون بين السطور حاجة. مثلا دكتور ممكن يجي يقول أنه يوم الخميس العيادة مجانية للفقراء، أو هو مثلا عامل عيادتين، عيادة في شارع سعد زغلول بياخد الكشف فيها 15 جنيه، وعامل عيادة في باكوس بياخد الكشف فيها 3 جنيه، أو بيشتغل في مستوصف بتاع جمعية خيرية، يقول أنا كشفي 15 جنيه في العيادة باخد من المستوصف 3 جنيه، يبقى أنا ليا كام متنازل عن كام؟ عن 12 جنيه. يحسب بقى عدد المرضى اللي كشف عليهم كام، يضرب في 12 يطلع مبلغ، يقول لك أنا عليا زكاة كام، أعتبر ده من الزكاة. لا، دي نصحة منك، والنصحة ما تنفعش في الدين. اللي ينفع في الدين الطاعة، لأنه الزكاة يجب أن تملك، وإذا قضيت دين مديون أو ده غارم من مستحق الزكاة من أموال زكاتك دون إذن المديون سقط الدين عنه ولم تسقط عنك الزكاة. يعني الغارمين دول من ضمن الأصناف الثمانية. فافترض انك انت عرفت ان فلان الفلاني ده مديون هيبيعوا عفش بيته وعليه 1000 جنيه ايجار شقه وهيبيعوا عفش بيته وطردوه، رحت لصاحب الملك قلت له اتقي الله يا ريت حرام عليك، الواد عليه كام؟ عليه 1000 جنيه. 1000 جنيه هم اديني وصلات البيت، اديته 1000 جنيه وخدت وصلات البيت، ورحت للراجل قلت له اتفضل خد انت ايه الوصلات بتاعتك اهي دون اذنه ومن مال الزكاه، سقط الدين عنه، عنك انت لم تسقط عنك الزكاة. لازم بإذنه. وبالتالي ما تحسبش بقى أيام العيادة المجانية من الزكاة، لأن صح اللي جاي لك في اليوم المجاني غير مستحق للزكاة. ما تحسبش فرق الكشف بتاع العيادة عن فرق الكشف المستوصف الخيري أو الجمعية الخيرية من الزكاة، لأن اللي بيروح المستوصف والجمعية الخيرية وما إلى ذلك ربما يكون إيه؟ قادر، مش مستحق للزكاة، لكن مستخسر يدفع للدكتور 15 جنيه. يقول لك يا عم في العيادة ب15 جنيه، طب ما نروح له هنا هو عيادة الموسى وادفع 2 جنيه وهو قادر، فما تنفعش. فهمت يعني المقاصة دي؟ إذا كان ده في تفكيرك يبقى ما ينفعش. إنما إن حدث وجالك مريض وعملت له عملية جراحية ولقيت المريض ده وتيقنت أنه فقير مستحق للزكاة وسبت أجر العملية محتسبا أنه من الزكاة وقلت له أنا حسب لك العملية دي وسب لك أجرها، يبقى ده لا بأس. نعم. اشتريت قطعتي أرض واحدة لابني بها بيت وأسكن فيه، والأخرى تركتها حتى أبيعها بعد عدة سنوات ويزداد سعرها، فهل هناك زكاة في هاتين القطعتين وكيف تكون؟ الأراضي بتاعت البناء اللي بتشتريها عشان تبنيها وتسكن فيها لا زكاة عليها، لا الأرض ولا العمارة اللي عليها. أما الأرض اللي بتشتريها علشان تبيعها تجارة أراضي فدي تبقى فيها الزكاة، لأن دي بقت تجارة، ما بقتش منفعة، بقت إيه؟ تجارة، بقى زي المال المكنوز مش منتفع بيه. أنا اشتريت أرض ورحت بني عمارة، ناس سكنت وآواهم ربنا سبحانه وتعالى، يبقى فيه إيه؟ منفعة، منفعة إيه؟ منفعة، الناس انتفعت، دي ما عليها الزكاة، ولو العمارة ثمنها 100,000 جنيه أو 1,000,000 جنيه. لكن أنت شاري أرض فاضية وسايبها بقى لما تبقى تجيلك فيها قرش حلو وتبيعها، مين منتفع بيها؟ مفيش حد. زي بالظبط اللي شايل في بيته 10,000 جنيه أو 1,000 جنيه أو 100,000 جنيه أو 1,000,000 جنيه حاططهم كده، مين منتفع بيهم؟ لا فيها بيع ولا فيها شراء ولا عمال اشتغلوا ولا الجنيه لف ولا ضرب، مفيش حاجة أبدا. وبالتالي تبقى الأرض اللي بالشكل ده متشالة كده عشان تتباع تجارة عليها إيه؟ زكاة. طب قدر أنت اشتريت الأرض عشان تبنيها لكن معاكش شاريها عشان تبنيها وسبتها 10 سنين على ما تقدر تلاقي قرشين تبني بيهم، هل عليها الزكاة؟ لا برضو ما عليهاش. ليه؟ لأن النية هنا إيه؟ مش نية كنز أرض أو تجارة فيها، نية البناء. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة إن أخته خلعت زيها الإسلامي وقد نصحها ولم تستمع لنصيحته، كيف يتصرف معها؟ ولا حاجة، داوم على النصح برضو وابحث بقى عمن حولها، يعني بدل لبست الزي يبقى لبسته لأنها نصحت وكان لها أصدقاء صالحين، بدل قلعت تبقى غشت ويبقى لها أصدقاء إيه؟ سوء على طول. فابحث عمن حولها، شوفها راحت فين وجت منين، تعرف على طول السر. وطبعا مش كل اللي بتلبس عن نية، لأن في بيلبسوا يستتروا باللبس، وفي بتلبس عشان تتجوز، تقول لك دلوقتي ما بيتجوزوش الشبان، عاوزين يمشوا مع البنات السفرات يلعبوا معاهم، ساعة ما يجي يتجوز يدور لي بقى على إيه؟ على لبسة يتجوزها، فتعمل إيه؟ تلبس، تقول لك أما ألبس حلاقي عريس على طول، فتلبس. فدي مش بتلبس طاعة لله، بتلبس لغرض دنيوي، فنهار ما تقلع، بتقلع ليه؟ لأنها لبست سنة ما حدش بص في خلقتها ولا جالها خطيب ولا حاجه، تقول لك بقى ما فيش فايده، اقلع بقى احسن. فالعبره بايه؟ بالنيه. فاذا كانت نيتها حين لبست طاعه لله، يبقى في حد دخل في دماغها وسلطها واصبح حواليها اصدقاء سوء، انتبه لهذا. نعم. نفس السائل يقول هل للوالد ان يجبر ابنته على ارتداء الزي الاسلامي؟ طبعا الوالد ده لازم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. طبعا مش انت، ده انت ابوها وانت اللي بتصرف عليها وانت اللي بتشتري لها اللبس، فلما تنزل سيادتك كده وتشتري لها مايوه ربنا هيسألك، لما تديها فلوس وهي تنزل تشتري مايو ربنا هيسألك، لما تشتري لها لبس قصير ربنا هيسألك، لما هي تشتري لنفسها لبس قصير من فلوسك ربنا هيسألك، ده انت والي عليها، انت والي، ده انت راعي، مسؤول، مسؤول، مؤاخذ، معاتب. امال ايه؟ ذكرتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي في الرد على احد الاسئله بخصوص الرجل الذي لم يقم بعمل عمرة الحج بعد انتهاء رابع أيام العيد، وكان هذا الرجل مفردا بالحج، قلتم فضيلتكم أنه يجب أن يقوم بعمل العمرة وحتى آخر رمضان، فإذا لم يستطع عمل العمرة فما هو الحل؟ هل هي دي حجة فريضة؟ ما هو ده السؤال. ما هي لو دي حجة نفل، وأنا قلت الكلام ده على ما أعتقد، إذا كان بيحج تنفلا وحج الفريضة خلاص ما قدرش يأدي العمرة، ما جراش حاجة، ده نفل بقى. يعني ممكن للي حج حجة الفريضة إنه يروح يحج وما يعملش عمرة، حج بس، أو نفل زي اللي بيصلي ركعتين. هو صلى المغرب، المغرب قد إيه؟ 3 ركعات، خلاص صلى ركعتين بقى، خلاص صلى ركعتين ما جراش حاجة، ركعتين بقى 4 6 8 زي ما صلي. إنما إذا كانت حجة فريضة يبقى عليه عمرة لازم يأديه بعد الحج. لما اتكلموا عن عمرة الإفراد قالوا إنها ممتد، ممتدة في خلال سنة الحج، أدي اللي تقال. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أمر بأزمة مادية وقابلت رجلا مع صديقي. طبعا في بعض الناس بتفصل الحج عن العمرة، العمرة فرض والحج فرض، وممكن يؤدي العمرة في سنة من السنين وممكن يؤدي الحج في سنة من السنين، بعض الناس بتقول كده، بعض الناس بتقول كده، لكن احنا ما بنسترحش للرأي ده، لأنه دخلت العمرة في الحج إلى أن تقوم الساعة، ده حديث، لأن ربنا بيقول: أتموا الحج والعمرة. نعم. يقول: أمر بأزمة مادية وقابلت رجلا مع صديقي، كتب لي ورقتين بهما آيات قرآنية وبعض الأرقام باللغة العربية وأسماء، على أساس أن هذه الأوراق سوف تساعد على فك الأزمة المالية أو شيء من هذا القبيل، وطلب أن أحتفظ بها دائما، وأنني حائر من أن يكون هذا يغضب الله سبحانه وتعالى، فما رأيكم؟ طبعا الكلام ده كلام ملوش أساس من الصح، ده زي ما بيسموه الطلاسم، طلسم، والطلسمات ممنوعة، وأي إنسان يعلق حجاب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللي هيعلق تولة أو يعلق كذا وكل إليه، وكل إليه، يسيبه ربنا يقول له بقى طيب خلي اللي أنت معلقه في رقبتك ينفعك، ده حديث. فمحدش يعلق في رقبته حاجة، الخرزة الزرقاء اللي بيعلقوها في رقبة العيل، سواء التاكس الجاهل اللي بيعلق كف في التاكس عشان ما يعملش حادثة، واللي يعلق فردة جزمة، ده كل ده جهل، جهل وحرام، ويوكل إلى الشيء اللي هو معلقه. طبعا الشيء اللي هو معلقه لا ينفع ولا يضر، إنما إحنا ليه بنروح بعيد؟ لما يجي دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم النور المبين الهادي إلى سواء السبيل يوصف لنا كل حاجة، ما يسيبناش في ظلمة، سيبنا في نور، ما فيش حاجة إلا وهو مجاوب عليها. طب أروح برا ليه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وصف إنه اللي عاوز يتسع رزقه أو خايف من الفاقة ما يقرا سورة الواقعة كل يوم بالليل قبل ما ينام، ما هي واردة دي بقى، تقرا سورة الواقعة ولا تحط أرقام في صدرك؟ أرقام إيه؟ ده وفي السماء رزقكم وما توعدون، اللي حيوسع الرزق مين؟ مش إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ طب بدم هو يبسط الرزق فالجأ إليه، إنما إنك تلجأ لواحد يعمل لك حجاب تبقى ده كلام بالعقل كده، يعني مش عاوزة سؤال ديني، ولا عاوزة شيخ يجاوبك، ولا عاوزة عالم يفهمك. ربنا اللي بيرزق، هو اللي بيوسع وهو اللي بيقبض، هو اللي بيضيق وهو اللي بيوسع، ألجأ إليه، ألجأ إليه بالعبادة. وبعدين لازم تعرف كمان، الإنسان لما بيكون مرزوق ويضيق رزقه بيبقى بسبب، بسبب ما شكرش ربنا على الرزق، ما أداش حق النعمة، ما أخرجش الزكاة، جاله الفقير أجاح عنه بوجهه. جايز كل ده، وجايز ارتكب معاصي. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني رزقك واسع وبعدين يبتدي يضيق ليه؟ لأنك بترتكب معاصي، بترتكب معاصي. فده شيء لازم نتنبه له. وربما إنسان كل حاجة كويسة عنده وكل حاجة، وبعدين فجأة بص كل حاجة ضاعت. أنا ضاعت ليه وخسر ليه وارتبك ليه؟ في حاجة حصلت أنت ما تشحس بيها. كل ده مشروح، كل ده متبين. يعني لما بيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث انفاق، واحد أقرع، واحد أبرص، واحد أعمى. جه الملك للثلاثة، الأبرص قال له لو ربنا قال لك اطلب، تطلب ايه؟ قال له اطلب جلد غير جلدي، لون حلو كويس. قال له من المال تطلب ايه؟ قال له اطلب غنم. قال له طيب، فربنا بدل جلده واداله غنم حتى اصبح له وادي، وادي من الغنم. والتاني الأعمى قال له عاوز ابقى مبصر وربنا يديني بقر، فاداله بقرة والود، بقى عنده وادي من البقر وفتح. والثالث قال له عاوز شعر وعاوز إبل، وبقى عنده وادي من الإبل. ولفت ليام ودارت، وجه الملك يقابلهم تاني بعد ما ربنا اداهم لهم عاوزين. وقابل الأولاني وقال له يا أخي أسألك بحق اللي أنا فقير وغلبان. قاله في صورته اللي هو كان عليه أبرص وفقير، قال له ربنا أعطاك جلد حلو وجسم حلو ولون حلو وإداك غنم كتير، وادي مليان غنم، اديني غنمة أتبلغ بها. قال له أنت بتقول إيه يا راجل أنت؟ جلد إيه وبتاع إيه؟ قال له أنت مش كنت أبرص؟ قال له أبرص؟ أبرص ده إيه؟ تفهم بقك يا راجل، ده أنا طول عمري كده زي الفل وكل حاجة، وطول عمري ورث الغنم ده كبر عن كبر. قال له كده؟ قال له قال له طب إذا كنت كاذب يروح عليك ده كله. فارتد طبعاً، ها الجلد بتاعه والغنم بتاعته خلاص، بس ما فيش حاجه. راح مثلا بتاع الابل قال له اللي ادالك وادالك اديني انا ناقه واحده بس صغننه. قال له ازاي تقول الكلام ده؟ ده انا كذا، ده انا كذا، ده انا كذا، ده انا كذا. ما ادالوش. فراح منه، راح للاخراني وقال له اللي ادالك وادالك وادالك اديني. قال له ايوه صدقت، انا كنت اعمى وربنا اداني البصر وشفاني، كنت فقير مش لاكل اداني وادي من الغنم، الوادي ده كله ما كانش عندي حاجه، ما كنتش لاكل وربنا اعطاني. بص الوادي ده اللي نفسك فيه خده، اللي انت عاوزه سوقه، واللي هتسيبه لي اللي انت هتاخده احب الي من اللي هتسيبه، اللي انت هتاخده احب الي من اللي هتسيبه. قال له بارك الله لك في رزقك وفي بغنمك وفي بصرك وفي حالك، انا كنت بختبرك بس انت نجحت، لكن زمالك سقطوا. الحكايه دي لما بيحكيها لنا النبي صلى الله عليه وسلم مش بيحكيها لنا عشان نتسلى، بيحكيها لنا عشان ايه؟ عشان نتنبه، نتنبه ان ربنا لما ينعم عليك ونعمته تبقى معاك ويجي لك حد محتاج لشيء من هذه النعمه، تتذكر انك كنت من غيرها فرزقك الله اياها. فاوعى تمسك، اوعى تحبس. انت فهمت ازاي؟ ادي فالانسان لما يبقى رزقه ضيق عليه او تجارته واقفه يفتش، فتش يشوف فيه ايه، ايه حاصل. انما هتجري بقى على بتوع الطلاسم والمنجمين وبتوع فتح المندل والناس يعمل لك بخور وحدوته وكل ده طبعا كلام مش مظبوط. نعم، زي البنات اللي بتتعزز، والمثل ده كان زمان نسمعه وانا صغيرين، خطبوها اتعززت وصفتوها ايه؟ اتندمت. يجي لها العريس تتعزز وتتدلل، لا لما اخلص تعليمي، لا مش اول واحد يجي لي كده على طول اخده، لا استنى لما نقي فرصه واثنين وثلاثه واربعه، تستنى تكمل تعليمها وتتخرج. وجات لها فرصه وقالت لا، فرصه وقالت لا، بعد كده ما جات لهاش الفرص. تعمل ايه بقى؟ تروح لعم الشيخ. عم الشيخ اللي يبدأ المشيخة يقول لها لبس الجن، وتلف بقى على الجن بيحبك، جن بيحبك ولابسك الجن. طب اعمل ايه؟ يقول لها ارقيك وبالقرآن بالقرآن، ويقعد بقى يرقيها بالقرآن، ولا هطلع لك الجن. ومشى الشغلانه دي في باكوس وفي زعربانه وفي محرم بيه حتت كده، عيال لابسه دقون، عيال لابسه دقون، يقول لك اخ اسلامي يعني اخ من الجماعه، جماعه المسلمين دول، ها العيال لابسه دقون ولابسه جلاليب، وياخدوا البت يضربوها بالخرزانه وما اعرفش، هيطلعها من صباع رجلها، هيطلع العفريت اللي راكبها من صباع رجلها، شوف الدجل بتاع العالم، وبالقرآن، ها؟ وهيطلعه من صباع ايه؟ ايدها، ويضربها ويقول له اطلع اطلع من جواها، انت بتحبها ولا ايه؟ قلت كلام المسخر، يعدمها العافيه، ده اذا كان دجال بس، او بقى طبعا حاجات خارجه عن الاداب العامه، يعملها معاها، ما بيطلع العفريت بقى، شو هيطلعه مره من هنا ومره من هنا، هيمد ايده ويطلعه، يعمل ازاي؟ يضربه يمسكه يخنقه، حاجات بالشكل ده. وتلف بقى لما تحفى وبعدين تجيلي تحكي لي الحدوته دي، وقالوا لي الجن وقالوا لي العفريت، وانا صحيح يا عم الشيخ معمول لي عمل ايه وعفريت ايه؟ في عفريت يركب بني ادم؟ في عفريت يخش بني ادم؟ المصيبه بقى كل البنات اللي بتدعي ان عفريت لابسها او راكبها وحشين. أنا كنتش أعرف إن ذوق العفاريت وحش كده. يعني العفريت يقول لك ده عفريت. يعني لما يبقى شاب شقي يقولوا عليه إيه؟ ده عفريت، مش كده برضه؟ لكن لما تبقى هي بقى وحشة وكده يبقى العفريت ما عندوش ذوق. قدامه البنات الحلوين كتير، يعني ما لقاش غير الوحشة عشان يلبسها. شوف إزاي كلام طبعًا مش صح، وكلام وحش وكلام غلط. وكلام مش مظبوط. انا قلت الكلام ده وقلت وحفضل اقوله، مفيش عفريت يلبس ابن ادم ابدا، وربنا ما سلطش الجن على الانس ابدا. اذا كان الشيطان نفسه ملوش سلطان، يبقى الجن له سلطان اللي هو اصغر منه؟ مش ممكن. ثم ان الايه واضحه وصريحه اللي بيقول فيها ربنا سبحانه وتعالى له معقبات. لمين؟ ابن آدم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يبقى المعقبات تروح فين؟ إزاي بقى ويسيبك ربنا من غير معقبات ويجي العفريت يخش فيك يلبسك؟ تيجي إزاي دي؟ وتيجي منين دي؟ وش معنى العفريت يلبسك أنت؟ وش معنى البنات اللي مش بتتجوز العفريت لابساها؟ طب وش معنى الشبان مفيش عفريت لابسه؟ ما فيش شاب جالي وقال لي ان في عفريته لابساه من عهم الجواز، ما حصلش. فش معنى البنات يعني؟ هو الجن كله ذكور ولا ايه؟ ما فيش اناث؟ الجن فيه ذكور وفيه ايه؟ وفيه اناث، ويتزوج ويتوالد. عمرك شفت كلب اتجوز قطه؟ عمرك شفت غراب اتجوز حدايه؟ عمرك شفت حمار اتجوز كلبه؟ في كده في الدنيا؟ عمرك شفت حاجة زي كده؟ في حد شاف حاجة زي كده؟ ازاي الإنسان يتجوز جن؟ تيجي منين؟ ازاي؟ تيجي ازاي؟ قدامك الحياة ظاهرة وآيات ربنا واضحة، ليه بتركب مخك الخبل؟ ليه؟ ليه تركب مخك العبط؟ ليه؟ ليه تخلي الناس تضحك عليك؟ ليه؟ ليه الكلام ده؟ امتى اديك اتجوز بطة؟ اهي دي حيوانات يعني ومادية واجسام، ممكن تجيب بطة وديك، الديك ممكن يعشر البطة والبطة تجيب بيض، ممكن حاجة زي كده تحصل. ممكن تجيب حمار وجاموسة تولدهم تزوجهم، ممكن. اهي دي مادة اجسام ومادة. يبقى ازاي الجن وهو مخلوق من نار يتجوز واحدة ست وهي مخلوقة من طين؟ تيجي ازاي وهي ترى وهو لا يرى؟ هي بتاكل اللحم وهو بياكل العظم، هي الحيطه تمنعها وهو الحيطه ما تمنعوش، ينفد. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ لو حب يحضنها يحضنها ازاي؟ يعمل كده ايده تنفد تروح الناحيه الثانيه، يعملها ازاي؟ يصدها ازاي بقى؟ ما مش عارف يمسكها، ما يدخل ايده كده في صدرها تطلع من ظهرها، ما ينفد، ما ينفعش. ها؟ تيجي ازاي دي؟ يعني ما فيش حيز، يعني الحيز بتاع جسمها ما يحوزهوش، طبعا يا جماعة من فضلكم أما تشوفوا الكلام ده ما تسيبوهوش، ما تسيبوش الناس الدجالين دول. وديك النهار عيال مسكوا بنت فضلوا يضربوا فيها عشان يطلعوا العفريت من صباع رجلها، ماتت في ايديهم، ماتت في ايديهم. مشكوا من البوليس بتعملوا قلب تطلع العفريت، طبعا ضرب افضل الى موت. وممارسة الدجل والشعوذة دي جريمة، لكن البنت ضاعت شيء يعني غريب، انتبهوا لهذا. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة انها فتاة ملتزمة وعندها 16 سنة ولها اخت عندها 13 سنة وهي ايضا ملتزمة والحمد لله. تقول ابي يصلي ولكنه يقول لي ولاختي لا يصح ان تلبس الحجاب عندما يكون عندنا ضيوف في المنزل، الحجاب في الشارع فقط، وامي توافقه على ذلك، فهل اطيعهما في ذلك ام ارفض ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ ما انا مش عارف الضيوف اللي في البيت دول مين، ما يصح الضيوف دول خالك وانت مش فاهمة، عمك، ودول محارم. محارم يعني ايه؟ يعني عمك زي ابوك وخالك زي ابوك. ها جايز؟ ما انا مش عارف مين الضيوف دول، مش عارف الضيوف دول ايه. انما الضيوف دول اذا كانوا اغراب خالص يبقى طبعا لا، ما يصحش انك انت ما تلبسيش، يبقى لازم تلبسي. وطاعة الوالد هنا مش مطلوبة، لأن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فهو بس عشان نعرف نوع الضيوف مين هم. يقول إنه شاب أعزب يعيش في نظام العائلة، مجموعة من الإخوة الكبار متزوجين معا، أي الرجال يجلسون مع الرجال، وأنا أنوي الزواج ولا أحب أن يطلع إخوتي على زوجتي، وإخوتي وأمي يرفضون ذلك، فماذا أفعل؟ هل أضرب على الزواج أم أتزوج وأكون عاقا؟ الله ما فهمتكش برضو. يعني أنتوا عيلة متجوزين مع بعض، بيت واحد، بيت كبير مثلا، والراجل اللي بيتجوز بيجيب مراته في البيت، والتاني بيتجوز بيجيب مراته في البيت، طب وفيها إيه؟ إذا كان في أوضة منفصلة، وإذا كانت الست لابسة، والنهاردة كل واحد قاعد في شقة لوحده، ما فيش شقق كتير مشتركة كتير. يعني الراجل مجوز ابنه معاه في البيت ومدي له اوضه، هيودي فين؟ جاب له شقه منين وبكام وازاي؟ ها؟ البنت متجوزه مع اهلها وهم واخدين اوضه، فبتجد البيت مثلا فيه اوضتين ثلاثه، ده واخد اوضه وده واخد اوضه وده واخد اوضه، والحمام مشترك. مراتك في اوضتك، هي حره في اوضتك، لما بتيجي طالعه من الاوضه راح الحمام، او طالعه تاكل، او طالعه تعمل، او طالعه تطبخ، بتلبس اللبس اللائق بيها قدام اخواتك، ما فيهاش حاجه. دي ما فيهاش حاجة. فكونك تضرب عن الجواز لا، لأنه الزواج سنة، الزواج سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس من. نعم. قلتم فضيلتكم في حديث وقوع الفأر في السمن أنه إذا وقع في سمن سائل يقلب، وفي حالة السمن الجامد يرمى ما حوله. في حال إيه؟ السمن الزائب إيه؟ يقلب يعني يرمى يعني. وفي حالة السمن الجامد يرمى ما حوله. نعم. فهل هذا يطبق أيضا على الفأر الجبلي؟ ما العلم أنه بعض الناس تأكله. الفأر الجبلي؟ إيه ما عرفش أنا الفأر الجبلي دي، ما فهمتوش. يعني إيه فأر جبلي وفأر مش جبلي؟ الفأر فأر يا ابني، الفأر اللي اسمه فأر وفأرة، ده من الفواسق الخمس، تقتل في الحل والحرم. مفيش حاجه اسمها بقى جبلي ومش جبلي، ما اعرفش. الفار فار، والفار حرام اكله، والفار انياب ذناب ومن السباع، وكل ذي ناب من السباع يحرم اكله. فالفار له ناب ولا ملوش؟ له ناب. والفار الجبلي ده لو عضك هتروح المستشفى بيري تاخد 21 حقنة ولا لا؟ لا طبعا. الناس تاكلوه، اذا اكلوه ازاي؟ طب ما في ناس بتاكل التعابين، ده حاجات بقى بتاعت الصعقه وبتاع، يعني بقى يمسك التعبان وياكله، قال يعني ده الصعقه انه ياكل تعبان؟ لا، احنا عاوزينك تاكل العدو مش تاكل التعبان. كلام مناظر بتاع زمان لما كان يجرون يقول لك ايام زمان يعني، فضلوا يقولوا لحد ما انتوا عارفين اللي حصل طبعا سنه 67، وكلوا التعابين والضفادع والبتاع، وعملوا كلام كل دي منظرة، كلام فارغ. ربنا ما أمرش بكده، لا يجري ولا يقول ها ولا يصرخ ولا يأكل تعبان ويأكل فار وكلام. قال يعني بقى الواد بقى ده صعق صعقة إيه وباب إيه؟ لا يا ابني الفار جبلي ولا غيطي ولا غيره، الفار إيه؟ فار. نعم. يقول: دخلت المسجد لأصلي المغرب وكان بجانبي أحد المصلين، وبعد أن أتم المغرب قام ولم يسلم وصلى ركعة رابعة، وبسؤاله أفاد بأنه يصلي العصر، وبسؤال الإمام أفاد أنه جائز على مذهب الشافعي وابن حنبل، وأحضر ما يثبت ذلك في كتاب ابن تيمية. ولقد تعلمنا هنا أنه غير جائز، وبالبحث في صحيح البخاري والفقه على المذاهب الأربعة لم أجد شيئا، برجاء الإفادة أثابكم الله. لا يصح مطلقا اختلاف فرض المأموم عن فرض الإمام، لا يصح مطلقا. يجب اتحاد فرض المأموم والإمام. الإمام بيصلي ظهر تصلي وراه ظهر، بيصلي عصر تصلي وراه عصر، لكن يصح يكون بيصلي هو نفل وتصلي انت وله فرض، ويصح يكون هو بيصلي فرض وتصلي وراه انت ايه نفل. فاهم ازاي؟ يعني الإمام بيصلي ركعتين تحية مسجد وانت رحت مصلي وراه مغرب، ماشي. ودي فيها حديث، دي فيها حديث اللي كان بيصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويصلي العشاء بقومه، بالنسبة له هي نفل وبالنسبة لهم هم ايه فرض. فيجوز إمامة، يجوز أن يأتم المفترض بالايه بالمتنفل، كما يجوز للمتنفل أن يأتم بايه بالمفترض، زي اللي قال لي بيصلي الجمعة في جامع قريب وبيخلص بسرعة وبعدين يجي يصلي الجمعة هنا، الجمعة اللي هناك فرض، الجمعة اللي هنا ايه بالنسبة له نفل. إنما إذا كان هتصلي فرض وراء إمام بيصلي فرض، لازم الفرض هنا يبقى إيه، وإلا يحصل الخلل. الدليل على صحة كلامنا إحنا إيه؟ الإمام اللي كان بيصلي ده كان بيصلي إيه بتقول أنت؟ المغرب، صح؟ اللي كان بيصلي وراه وقام يجيب ركعة كان بيصلي إيه؟ العصر. دخل واحد بقى ما عندوش فكرة هيصلي المغرب مسبوق ورا اللي بيصلي إيه؟ العصر. ينفع كده بقى؟ ينفع؟ ويخش واحد بقى ورا التاني هيكمل بقى وراه الاخير ده نمره ثلاثه بيصلي ايه مغرب، الرابع اللي داخل بيصلي ايه بقى عصر برضه او عشاء بقى، تبقى العمليه بقى تحصل لخبطه، وتحصل لخبطه في عدد الركعات وتبقى مش مظبوطه. ودي فرائض، دي فرائض. فاتحاد فرض المأموم والامام ده لازم. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: ابلغ 25 من العمر ولم يسبق ان ذبحت. وبعدين الفقه يتخذ من كتب الفقه يا ابني، ما يتخذش من كتاب ابن تيميه ولا ابن القيم ولا ابن حزم ولا ابن رشد ولا غيره ولا غيره ولا غيره، يتخذ من كتب الفقه، يتخذ من كتب الفقه الائمه اللي هو اجمعت الامه على انهم هم دول اصحاب المذاهب. ابن تيميه مش صاحب مذهب، ابن تيميه مش صاحب مذهب، ابن تيميه تابع لمذهب زي ابن القيم، متابع لمذهب برضه زي غيره غيره غيره من الائمه دول كلهم. دول بنقول الامام الغزالي، الامام الغزالي ده صاحب مذهب؟ ما هو امامه بيقولوا امام الغزالي، ما هو صاحب مذهب. فالمذاهب الفقهيه تؤخذ من اصحاب المذاهب. نعم. يقول: ابلغ من العمر 25 ولم يسبق ان ذبحت اي شيء، وعندما اردت ذبح دجاجه قالت والدتي انه يجب ان استاذن احد الشيوخ ويقوم بإعطاء أمر بالذبح وبعد ذلك أذبح، فهل هذا صحيح؟ احنا يعني تورثنا هذا، مش لازم يكون شيخ، لا. يعني احنا لما كنا صغيرين كنا بناخد إذن بالذبح من الأب أو من الأم. بمعنى إيه؟ بمعنى الإذن بالذبح يعني إيه؟ يعني أن تتعلم كيفية الذبح، وهي أن ترح الذبيحة، أن تحد الشفرة، يبقى السكينة حامية، ما تعذبهاش، تعرف بتذبحها منين، تذبحها فين، من رقبة من فوق ولا الرقبة يعني الوزة رقبتها طول كده، تذبحها منين، من أي حتة، من عند راسها ولا من تحت من عند صدرها ولا من نص رقبتها، تذبح الوزة منين، ها ما انتش عارف تذبحها ازاي. فأي واحد عشان يذبح لازم ياخد إذن بالذبح ممن يعرف الذبح، يعلمه يعلمه يمسك الرقبة ازاي ويذبح ازاي. انما لما تيجي تذبح الوزة تقوم ماسك رقبتها كده بايدك الشمال وتيجي بايدك اليمين تجيب السكين على رقبتها من تحت، طب ما انت خنقتها، انت كده ما ذبحتهاش، انت كده خنقتها. فكيفية مسك الذبيحة وكيفية امرار السكين والوضع اللي يوضع فيه السكين هو ده بس اللي مطلوب انك تتعلم، لكن مش لازم شيخ، مش لازم شيخ. نعم. هل يمكن ان يكون العمل الواحد باكثر من نية؟ مثلا نية صيام تحية المسجد مع سنة العصر القبلية عند دخول المسجد. قالوا انه الفرائض لا يمكن ان تجمع في نية واحدة كفرائض، كما لا تجمع الفرائض مع النوافل في نية واحدة ابدا. وأجاز بعض الناس أنه النية في النفس تحل محل النية، يعني قالوا مثلا لو إن الإنسان دخل المسجد عليه تحية المسجد فصلى ركعتين سنة الظهر القبلية عشان يدرك الجماعة، ما يقدرش يقول نويت أصلي ركعتين سنة الظهر القبلية وتحية المسجد، لا، إنما هي السنة القبلية تجبر تحية المسجد. دخل لا الإمام أقام الصلاة ودخل يصلي معاه الظهر ما صلاش تحية المسجد، بنقول عليه إيه؟ سقطت عنه تحية المسجد. لكن ما اقولش اصلي الظهر واصلي تحيه المسجد، خلاص ما انت حييت المسجد بصلاه المفروض. فالنيه جمع النيه باكثر من حاجه ما يحصلش، انما هو بيحصل في حاله واحده، انك انت لما بتروح صلاه الجمعه وتسمعناها من المشايخ قال ان انت بتنوي الاعتكاف. نيه الاعتكاف لا تتعارض مع نيه صلاه الجمعه، ليه؟ لان المعتكف في المسجد اذا اقيمت الصلاه بيعمل ايه؟ بيقوم يصلي. فانت بتروح بدري تنوي نية الاعتكاف عشان الساعة ولا الساعة ونص ولا الساعتين اللي تقعدهم قبل الخطبة ما تيجي وقبل الأذان يتحسب لك ده قراءة قرآنك أو صلواتك تبقى اعتكاف. بعد كده متى ما أذن لصلاة الجمعة وأنت بالمسجد خلاص، ما النية هنا نية إيه بقى؟ سماع الخطبة والصلاة. نعم. لكن جمع الأعمال في نية واحدة لا. نفس السائل يقول ونية صيام يوم معتاد صيامه في نفس يوم صيام لقضاء يوم من الأيام التي أفطر فيها في رمضان بعذر. لا طبعا لا، لأن أنت بتقضي أيام العذر أيام المرض، أو بتقضي ست أيام الحيض، يعني زي الست الأيام بتوع شوال، الست حاضت في رمضان ست أيام في رمضان، فجت في الست من شوال قالت لك أصوم الستة بتوع شوال دول وهم من اللي عليا بقى دي مع دي. لا طبعا هتيجي إزاي، تيجي إزاي بقى دي؟ لا تصوم الستة اللي عليك يبقى تصوم الستة بتوع شوال، أو تصوم الستة بتوع شوال ويبقى الستة بتوعك تصومهم بعدين تفرديهم. نعم. أحد أئمة المساجد يقول عند إقامة الصلاة واعلموا أن خير الصفوف الأول وشر الصفوف آخرها، ما مدى صحة هذه العبارة؟ لا طبعا ما فيش شر في صفوف الصلاة أبدا، يعني هو محتاج بس أنه يتنبه لهذا، إنما شر الصفوف أواخرها إزاي؟ يعني الوقت آخر الصف يبقى شر؟ طب ما يجيش بقى من في كلام ده برضه. هو بس بتحزلق أو بتفيهق، فالمتفيهقون والمتحزلقون دول مش صح. إزاي بقى الشر والصفوف أواخرها إزاي؟ في الصلاة، يمكن في صفوف الجمعية معلش أوائلها هتاخد الفراخ وأواخرها مش هتلاقي حاجة، لأن في الصلاة سبحان الله. لا الصف الأول له ثواب أكتر، يعني ممكن يقول خير الصفوف الصف الأول بس كفاية كده. نعم. قلتم فضيلتكم في حديث الثلاثاء الماضي أن سورة الواقعة تزيد الرزق وتقرأ قبل النوم، وهل لو قرأت في الصباح مع سورة ياسين وتبارك لا تنفع؟ ما أعرفش والله، ما عنديش فكرة، لكن هي وردت أنها تقرأ كل ليلة، لما قالوا انت خايف على بناتي تصيبهم الفاقة، قال له ايوه خلي لبناتك قرشين وحوش لهم وعمل لهم، قال له لا والله لا اخشى على بنات الفاقة، فتعلمت انا من رسول الله ان انا اخليهم وعلمتهم يقرأوا سورة الايه الواقعة كل ليلة، قال كل ليلة، وانا بعتبر دي مفاتيح، كل مفتاح له عدد سنون، يفتح الباب ده ما يفتحش الباب ده، 33 33 33 اكتر من كده ما ينفعش واقل من كده ما ينفعش، يعني ال 33 دول لو عملتهم 300 احسن؟ لا اوحش، مش احسن. ليه؟ لان هي كده مفتاح. ها زي الظهر كم ركعه؟ اربعه. جاء واحد قال لك اربعه شويه، انا حصليهم 8 ينفع؟ ينفعش. نعم، يعني الحاجات المنصوص عليها. شوف النفل المطلق قام زي ما انت عاوز، صلي في اليوم 100 ركعه ماشي، صوم يوم وافطر يوم ماشي، اقرا القران زي ما انت عاوز بس ما تتجاوزش 10 اجزاء. ففي نفل مطلق اقعد اقول الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 500,000 مرة، ينفع؟ ينفع. لكن ختم الصلاة سبحان الله قد ايه؟ 33. المنصوص عليه ما تتعدهوش ابدا. ما لم يرد فيه نص بقى انت حر، حدش يقدر يمنعك. نعم. منذ اكثر من عام سألتم عمن يعرف شيئا عن سر الغزالتين الذهب اللتين وجدهما عبد المطلب حين حفر زمزم، وبعد أكثر من عام لم يعرف أحد عنهما شيئا، فنرجو من فضيلتكم أن تقول لنا قصتهما. ما احنا لسه السؤال قائم، لسه السؤال قائم. نعم. صاحب هذه الرسالة يبلغ من العمر 12 سنة، يقول هل يجوز قراءة القرآن وحفظه بدون تجويد؟ وهل يوجد عقاب على من يقرأ القرآن ويحفظه بدون تجويد؟ لا، ما فيش عقاب، بس القراءة بتاعته كده هتبقى مش صحيحة، مش حلوة. ها؟ لما إذا كان بالتشكيل كويس بلا تجويد وفي سن صغير ما فيش مانع على إنه يتعلم بعد كده التجويد، على إنه يتعلم التجويد بعد كده، لأن إحنا سمعنا من بتوع التجويد دول اللي علمونا قال لك وتجويد القرآن حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ده كلامهم، لكن ما فيش حديث بيه. لكن هو بيقولوا أنه تجويد القرآن عبارة عن قراءة القرآن كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما الفرق بين التفسير في القرآن وبين خواطره وتأملاته؟ وهل يصح لأي إنسان أن يخطر عليه خاطر من تأملاته في القرآن فيقوله وما شروط من يخبر بخواطره في القرآن؟ طبعا القرآن له تفسير وله تأويل وله فهم وله تأملات، ده غير ده غير ده. أما التفسير فهو معرفة اللفظ ومعنى اللفظ وموقع اللفظ من الجملة والمراد من الجملة بحسب موقع اللغة العربية واحتمال اللغة، هو ده التفسير. التأويل معرفة مراد الله تبارك وتعالى أو ما يقول إليه الأمر، وده لا يعرف تأويله إلا الله. ولذلك تجد المفسرين دايما بعد ما يفسر يفسر يفسر يجي في الآخر يقول والله أعلم. أعلم يعني إيه؟ أعلمه بمراده، والله أعلم مراده. إحنا اللي شايفينه في اللفظ وضع الجملة كده، لكن ربنا مراده من الكلام إيه هو أعلم به. عشان كده ربنا قال ولا يعلم تأويله إلا الله. التفسير له أدوات، وإحنا شرحناها في مادة علوم القرآن، أدوات المفسر. ها؟ معرفة باللغة العربية، معرفة بالنحو والصرف، معرفة بالناسخ والمنسوخ. علوم القرآن اللي درسناها دي كلها من ضمن أدوات إيه؟ المفسر. من ضمن أدوات المفسر اللي درسناه رمضان اللي فات، إذ وإذا وإن وأن ولما وكان وكلا برضو، يعني واخد بالك؟ ده الشروط بتاعة التفسير. الفهم درجة تعلو درجات التفسير. التفسير علم، الفهم درجة تعلو درجة العلم، بمعنى انه التفسير يتفسر وبعدين مفهومه بقى من خلال التفسير دي درجة اعلى. يعني الفاهم لازم يكون اعلى من ايه؟ المفسر. يبقى لازم يكون عنده ادوات التفسير عشان يقول انا افهم من الايه دي او مفهومي كذا. فالمفهوم نوع من انواع ايه؟ التفسير برضه، بس هي درجه ايه؟ اعلى. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المفسر العمود ده بيقيسه طوله قد ايه؟ وعرضه قد ايه؟ وكم ضلع؟ مكون من خامه ايه؟ وماده ايه؟ وفي ايه فوق وفي ايه تحت؟ مواصفات منطبقه عليه. ده اللي هو بيفسر. اللي هيفهم بقى هيعرف العمود ده هو راكب كده ليه، وتحت منه المفروض يكون ايه، وفوق منه يعني درجة تخش شوية. ده الفهم. الخواطر بقى قد تكون خواطر إبليسية، خواطر شيطانية، خواطر النفس الأمارة بالسوء، الحاجات اللي بالشكل ده. فإذا كانش عندك علم بالتفسير، ما عندكش أدوات المفسر، ما عندكش معلومات عن هذا الموضوع، وانت بتقرأ كده نطت في مخك حاجة، اوعى تنطق بيها. ليه؟ لأنها لا يصح إنها ما تكونش متفقة مع اللغة أو وضع اللغة أو التفسير أو الإعراب وما إلى ذلك. ما تنطقش بها أبدا. ولذلك قيل من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني لو الخطر اللي جالك وجيت قلتهولي قلت لك صح متفق يبقى أنت غلطان برضو، يبقى أنت غلطان. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. عشان كده سيدنا أبو بكر قال أي سماء تقلوني وأي أرض، أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني لو أنا تكلمت في القرآن بإيه، برأيه. فالخواطر اللي بتجيلك وانت بتقرأ القرآن أو مفهوم خاص أو شيء برق في ذهنك كده، خلاص خليه نفسك ما تنطقش بيه. طلع صح ما جراش حاجة يبقى أنت الحمد لله، طلع غلط ما إيه، ما تحدثت به النفس ولم تتحرك به الشفتين واللسان أو الجوارح لا يؤخذ عليه الإنسان، مش كده برضو ولا إيه؟ عشان أوري لك الفهم الخاطئ الخواطر دي. مرة أنا زمان مع واحد زمان بيتكلم عن حالة البلد والحالة زي الزفت والإرهاب ومراكز القوة والبتاع، أيام بقى الوحشة قوي، أيام الوحشة اللي مرت على بلد. فبيكلم معايا فبصيت له بقول لي وأقول الأمر منهم يا سيدي، وأقول الأمر منهم. قلت له أقول الأمر منهم يعني إيه؟ ده جزء من آية. قال لي لا مش ربنا بيقول أقول الأمر منهم. قلت له أيوه بيقول أقول الأمر منهم، يعني أنت عاوز تقول إيه؟ قال يعني الحكام مننا، يعني الحكام مننا وأقول الأمر منهم، ما هيجيب منين؟ ما هم منهم. شوف الفهم. قلت له لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أطيعوا أولي الأمر منكم. اللي انت بتقوله بقى ده حاجة تانية، المفروض تبقى ايه؟ وأولو الأمر منهم. هتبقى مبتدأ وخبر، أولو الأمر منهم أي من الناس. فهو ده مثلا، اهو شفت ازاي غير ايه المعنى خالص، اهو ده خطر في بال، ما ينفعش. نعم. هل يجوز للفتاة ان تقوم بإزالة شعر العانة بعد سن الاحتلام؟ واذا كان ذلك يجوز، فهل يجوز للمرأة الأجنبية ان تفعل ذلك، علما بأنه سبق شرح فضيلتكم لا يجوز كشف عورة الأنثى لأي احد حتى الأم؟ نرجو التوضيح. طبعا السؤال ده انا سألته قبل كده، معرفش هنا ولا كان في القاهرة، ان البنات اللي بلغت حد الاحتلام هل شعر العانة يزال ولا لا؟ العرف جرى في بلدنا ان ما يصحش البنت تشيل شعر العانة غير ليلة الحنة في الارياف والكلام. العادة دي عادة جاهلية، والعرف ده عرف جاهلي ملوش علاقة بالدين، الدين نظافة. فكون الفتاة التي لم تتزوج تزيل شعر العانة تنظفا خلاص، انما هو العرف الفلاحين بقى خايف على البنت لحسن بعدين تنتبه لحاجه زي كده، فيسيب الامل يرعى والميكروبات تسعى وما الى ذلك والالتهابات، هذا حاجه عرف مش دين، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا عن الصحابه. فازاله شعر العانه بالنسبه للولد او البنت اللي بلغوا الاحتلام للتنظف كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة والحاجات اللي بالشكل ده ما فيش بأس. أما أن تزيل للفتاة امرأة أجنبية اللي بيسموها البلانة، لا حرام. ليه؟ هتطلع على العورة، ودلوقتي في أدوية للمسائل دي حاجات كريمات وحاجات بالشكل ده بيخترعوها بتزيل الشعر ببساطة من غير ألم ومن غير مجهود ومن غير حاجة. ممكن القص بالمقص مش محتاجة هي للحكاية. ها نعم. أحد الإخوة المصريين المقيمين بدولة الإمارات يسأل: هل لو استضفنا فضيلتكم لإلقاء محاضرات بدولة الإمارات دبي هل تمانع، مع العلم أن الدعوة ستوجه لكم من النادي المصري بعجمان للإخوة المصريين هناك؟ لا والله أنا لا أمانع إن شاء الله، بس ربنا يدينا الصحة ويدينا الوقت إن احنا نروح الإمارات ونستجيب لدعوة أمريكا واللي جات لي دي وتكررت، والدعوة بتاعت استراليا وموجود الراجل هيقابلنا بكرة، والدعوة بتاعت انجلترا اللي جات لي يوم الجمعة اللي فاتت، وإن شاء الله دعوة العراق. ما أروح فين ولا أروح فين؟ وبعدين من أنا حتى أننا توجه إلى الدعوات؟ والله أنا بخاف من الحاجات دي، لكن ربنا يلهمنا الصواب، ربنا يلهمنا الصواب. أنا أحب أوي أن أنا أروح، أتمنى هذا، لكن مشدود أنا للجامع ده. وأخيرا ربنا يلهمنا الصواب إن شاء الله. مطلوب، وأنا شاكر على الدعوة الكريمة، يعني إن شاء الله نلبيها إن شاء الله رب. مطلوب تبرع بالدم لمنال مفرح إسماعيل بقسم جراحة الصدر بالمستشفى الأميري، وذلك لإجراء عملية تغيير صمام. مطلوب التبرع بالدم للاسم منال مفرح إسماعيل موجودة بقسم جراحة الصدر بالمستشفى الأميري، وذلك لإجراء عملية تغيير صمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى صباحا بنجهز إحنا الشيك بتاع المستخلص ده للمقاول، هو طبعا لسه له مستخلصات كتير، إنما اللي أنا حاجزه مستخلص اللي أنا واقفه، فالناس اللي جات واللجان اللي جات الاربع اللي فاتوا بصت وشافت الملحوظات من 15 يوم، ودينا احنا 15 يوم مهله لجميع الملحوظات، السبحه دي ناقصه هنا ما اعرفش ايه، هنا ما اعرفش فاضل ايه، الكلام ده كله. فالناس طبعا اللجنه عارفه هي بتراجع كل يوم بتشطب على الملحوظات اللي انتهت، اللجنه اللي انا مشكلها ومعادهم بكره الساعه 10، وهم كانوا هنا الساعه 12 للمراجعه برضو تاني. أنا بتكلم عن الناس بقى اللي هم مش من ضمن اللجنة. أي إنسان له ملحوظة في المسجد الجديد ده هو من فضله يقول لنا، وإذا كانش هيقول لنا النهاردة يجي لنا بكرة الساعة 10 يجي عند الجامع بتاعكم، يوم يقول مثلا العمود ده فيه مثلا خرم هنا مش مسدود، البواطة دي مش متغطية، ها الرخامة دي مشروخة، النجفة دي ناقصة لمبة، التاج ده مش عارف إيه، أي ملحوظ، عشان احنا بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى هنخرج العمال برا، ونبتدي بقى نجهز نفسنا لفرش المكت في الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن لازم نشيل القديم ونغسل تحتيه، يعني ويكون وقت ما يكونش فيه مجلس ثلاث ولا جمعة، لازم كده يعني. فإن شاء الله احنا فرصتنا بكرة، وهندي نفسنا أسبوع تاني لأي ملاحظات حد يكون شايفها يدينا فكرة.